والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللوصي التوكيل فيما لم تجر العادة عن يتولاه بنفسه. هذا الفصل من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يسوغ للوصي أن يوكل غيره فيه، لأن الوصي قد يحتاج إلى بعض الأعمال وليس مثله يقوم بها، وإنما يقوم بها آخرون. فمثلا كقبض الأجور مثلا للعين الموصى برعايتها والقيام عليها، إجراءات تحتاج إلى تعقيب ومتابعة لدى الشرطة، لدى البلدية، لدى كذا لدى كذا. والوصي في العادة ما يتولى هذه الأمور، فيوكل غيره ويعطيه مقابل عمله. أما العمل الذي يقوم به مثله فهذا يتولاه بنفسه ولا يسوغ له أن يوكل فيه، وقيل يسوغ له ذلك. نعم. وهل له التوكيل فيما يتولاه بنفسه؟ على روايتين بناء على الوكيل. يعني هل يسوغ له أن يوكل في مثل ما جرت العادة في أن يتولاه هو؟ يقول على روايتين، قيل يسوغ له ذلك وقيل لا يسوغ له ذلك، بل ليس له أن يوكل فيه. نعم. فصل. ولا تتم إلا بالقبول، لأنها وصية فلا تتم إلا بالقبول كالوصية له. ولا تتم الوصية إلا بالقبول. فمثلا رجل قال: وصيي على أولادي الصغار، وصيي على تفريق ثلثي، وصيي على تزويج بناتي، وصيي على كذا. فهل تلزم بمجرد قول الموصي؟ لا. فلا تتم إلا بقبول الموصى إليه. هل قبل أو لا؟ يقول مثلا: وصيي على أولادي الصغار فلان في المدينة. نقول: أصبح وصي؟ هكذا لا، نسأله هل تتمكن، هل ستقوم بالوصية هذه؟ يقول: لا، ما أستطيع، لأن أولاده في مكة وأنا في المدينة، فكيف رعى شؤونهم وتولى أمورهم؟ لا لا، ما أقبل. فالتزمه الوصية قبول الوصية؟ لا. وهل يكون موصا إليه بهذا؟ لا، حتى يتم قبول الموصى له. قيل له مثلا: إن فلان وصى لك بأن تتولى تزويج بناته. قال: نعم، لا بأس، أقبل هذا، وإن شاء الله أختار لهن الرجال الأخيار. أو قال: ما أتمكن من هذا، لأني أخشى ألا أتمكن من اختيار الأزواج فأسيء إليهن بتزويجهن غير الكفء، لا، ما أقبل الوصية. فيسوغ له ذلك، ما تتم الوصية إلا بالقبول. نعم. ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي، لأنه إذن في التصرف، فجاز قبوله عقب الإذن كالوكالة. ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي. الموصي استدعى أخاه أو ابنه أو جاره أو خال أولاده، قال أريد أن أجعلك وصيا على أولادي مثلا، فمتى يكون القبول؟ الآن أم بعد الوفاة؟ يجوز الآن ويجوز بعد الوفاة. يجوز أن يقبلها، يقول نعم لا بأس، لأن الرجل يقول أحب أن أعرف الوصي الذي أوصي له هل يقبل أو لا يقبل، فإن لم يقبل بحثت عن وصي غيره، وإن قبل فالحمد لله. فقبل في الحياة أصبح وصي، ما قبل ما أصبح وصي، ويلزم أن يبحث عن وصي آخر. ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي، لأن الموصى له ما يعتبر القبول إلا بعد الوفاة، لأنه يكون يستحق هذه الوصية. الموصى له الذي وصي له بشيء من المال مثلا، وصي له بشيء من المال فقبل في الحياة، بعد الممات بذا له ألا يقبل، قال لا ما أقبل. ولأنه قد يرجع الموصي قبل الممات في الوصية، فالموصى له بشيء من المال يعتبر قبوله بعد الوفاة، أما الموصى له بالتصرف فيصح تصرفه في حال قبول الوصية في حال الحياة وبعد الممات كذلك. ويجوز تأخير قبولها إلى ما بعد الموت، لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت كالوصية له. ويصح تأجيل القبول، يقول مثلا يقال له فلان يريد أن يوصي لك بكذا لأن تتولى رعاية أولاده الصغار، قال الآن ما أقدر أقبل، ولكن دعوها حتى يأتي وقتها، إذا جاء وقت الوصية ورأيت أني على استعداد قبلت، وإلا فلا أقبل. فيجوز هذا، يقول مثلا ما أدري، يمكن يموت ويكون خلفه من الأولاد القصار 10، فأنا ما أستطيع، ما أتمكن بالقيام على القيام 10، فإن كان قصاره 1 أو 2 أو 3 مثلا فأنا قبلت، لكن 10 ما أستطيع أقوم عليهم. فيجوز التأخير القبول إلى ما بعد الممات. فصل. وللموصي عزل الوصي متى شاء، وللوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته، لأنه إذن في التصرف، فملك كل واحد منهما فسخه كالوكالة. وللموصي عزل الوصي متى شاء. الموصي كتب وصيته، قال يتولى تزويج بناتي بعد مماتي فلان، يتولى رعاية أولادي القصار بعد مماتي فلان، والرجل حي، بعد 1 أو 2 تبين له أن الموصى له غير صالح للوصية لسبب من الأسباب فعزله قبل أن يتولى شيء، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. الموصى له بالتصرف قبل، لكن بعد 1 أو 2 رأى أنه غير متمكن من القيام بالوصية، قال عزلت نفسي عن الوصية على أولاد فلان وإن كان فلان حي موجود. يقول عزلت نفسي لأني أرى أني غير مستطيع القيام بشؤونهم، فهي عقد إذن عقد جائز للموصي أن يفسخ الوصية وللموصى له أن يفسخها، كل واحد منهم بالخيار، إلا في حالة هل للموصى له فسخ الوصية بعد الممات وقد قبلها في حال الحياة، هذا فيه قولان، قيل له ذلك لأنه غير ملزمة، وقيل ليس له ذلك لأنه غر الموصي بقبول الوصية فلما مات فسخها، من يتولى الوصية؟ يكون عليه ضرر، على أولاده ضرر، فيقول مثلا يقال له أخبرته في حال حياته وصى عليهم من يثق به، لكن أنت غررته بقبولك الوصية غررته، فإذا لا تفسخ، يلزمك أن تقوم بها. وللموصي عدل الوصي، أعد من أول الفصل. وللموصي عزل نفسه، وللموصي عزل الوصي متى شاء، وللوصي عزل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته، لأنه إذن في التصرف، فمالك كل واحد منهما فسخه كالوكالة. كالوكالة يعني يكون وكيل فيفسخه الموكل، أو الوكيل يفسخ الوكالة، يقول ما أقبل وكالتي عن فلان. وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى ليس للوصي، هذه الرواية الأخرى أنه ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي، وذكر ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي لأنه غره بقبول وصيته فعزل. وذكر ابن أبي موسى وذكر ابن أبي موسى رواية أخرى ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي لأنه غره بقبول وصيته فعزل نفسه إضرار به والضرر مدفوع شرعا. يعني أن المرء إذا قبل الوصية في حال حياة الموصي فليس له أن يردها بعد موته، لأن بقبوله إياها اعتمد الموصي على هذا الرجل وأنه قبل، وإلا لو رد لا التمس رجلا آخر لكنه رضي به ثم بعد موته يعزل نفسه، نقول لا يا أخي، أنت التزمت للرجل وفي عزلك نفسك ضرر عليه وعلى ولده والضرر مدفوع، فالتزم بالوصية ويعينك الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.